يعني في الإنتان. ومن ناحية الشرب هو مثل الشرب من فم السقاء، النتيجة واحدة من ناحية الشرب، ولكن يعني هذه الهيئة أيضا يترتب عليها يعني شيء آخر، وهو يعني كونه يعني يصير لها رائحة مع طول المكث وطول المدة. يعني نهاه عن الثني بدل الربط، يعني بدل ما يربط الفم يثنيه. لا لا يعني مو ربط، لأن هذا يعني مفتوح ولكن ثني، وهو باكن على فتحته، لكن يمكنه يربط مع ثنيه. أقول حتى مع ثنيه مسألة الربط يمكن. وش المقصد أجل يثنيه ليش؟ وش بس يعني كأنه يمكن للشرب، يمكنه يشرب معه، يمكنه يشرب منه بهذه الطريقة، يعني يثنيه ليشرب منه، يعني بدل ما يصير ليصير أسهل، ليصير أسهل للشرب ولا يعني يتدفق عليه بقوة ولا وكذلك يعني، لأن إذا كان طرف الجلد يعني يصير فيه خشونة وكذا، بخلاف إذا كان معطوف ومثني فإنه يصير يعني أسهل للشارب. أن الشرب من فم السقاء جاء النهي عنه بانخناف أو بعدم انخناف. قال حدثنا مسدد، مسدد مرة ذكره، عن سفيان عن الزهري. سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله وهو بن عتبة المسعود، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن عمر، هو عبد الله أو عبيد الله المصغر ولا المكبر؟ وش عندكم في العون؟ عبيد الله في العون. نعم. قال هكذا في الشرح غير المتن، المتن مكتوب عندهم عبد الله عبيد الله، موجود سنتين وحده كل حاطهن مع بعض. قال أخبرنا عبيد الله عبد الله بن عمر، واحدة بين قوسين اللي هي عبد الله، ثم في الشرح يقول العظيم بادي عبيد الله بن عمر هكذا عبيد الله مصغرا في بعض النسخ، وهو إمام ثقة، وفي بعض النسخ عبد الله مكبر وهو ضعيف، والمنذري رجح نسخة المكبر كما يظهر من كلامه الآتي والله أعلم. وكذلك أبو داود شو اسمه الترمذي يعني ذكر عبد الله وأنه يعني وأنه ضعيف وضعف به، والألباني ضعف الحديث، ويمكن من أجل هذا الذي هو المكبر هذا. وين أترجم في حتى في نسخة ثانية غيرها، في نسخة محمد عوام يقول عبيد الله، هذا نسخة عبد الله اللي معنى عبد الله. عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه، عيسى بن عبد الله هو لا نكمل، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال أخنس فم الإداوة ثم اشرب من فيها. نعم، يعني هذا عكس الذي قبل، يعني معناه أنها يعني أنه يثني، يعني يحصل أن هذا اللي هو الذي هو الانخناف، وأنه يشرب فيها، فهو يخالف ما قبله. فيعني بعض العلماء قال أن هذا يدل على الجواز، وأن ذاك يدل على المنع، فيكون يعني أن هذا يعني يفيد الجواز، وأن ذاك يحمل على التنزيه. ومنهم من يقول أن هذا ضعيف، فإذا ذاك باق على النهي الذي جاء فيه. وأيضا هو من كما هو معلوم من جملة الآداب مثل الشرب من فم السقاء، لأنه لأمور يخشى منها. نعم. قال حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الأعلى، عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر وهو ضعيف، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، مسلم مقرونا. نعم. عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار، عن عيسى بن عبد الله هو هذا مقبول أخرج له أبو داود والترمذي. مقبول أخرج له أبو داود والترمذي. عن أبي. عن أبي وهو عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس وهو صحابي أخرج له أبو داود والترمذي. أخرج له أبو داود والترمذي. أخرج له أبو داود والترمذي. يعني إذا كان هو إذا كان عبيد الله فالحمل فيه على شيخه الذي هو مقبول, وإن كان عبد الله ففيه علتان, ولكن عبد الله أضعف من المقبول. ذكرت من الشيخ الألباني ضعف النصة اللي مع الإخوان موجود فيها تصحيح حسين لتصحيح هو؟ نعم هو في ضعيفة, أقول هو في ضعيفة بداود. نعم. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الشرب من ثلمة القدح. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. ثم ورد أبو داود النهي, باب النهي عن الشرب من ثلمة القدح. وثلمة القدح هي الكسر الذي يكون في أحد جوانبه من أعلاه, الذي يعني يكون يعني توضع عليه الشفاه للشرب, فيكون يعني انكسر فحصل ثلمة في بعض الجوانب ولم يبقى على هيئته المستقيمة التي يكون أعلاه متساوي ومستقيم, يعني حصل فيه ثلمة وهي كسرة سقطت منه فصار يعني فيه هذا العيب وهذا النقص. وأورد أبو داود حديث أبي سعيد نعم أنه نهى عن الشرب من ثلمة القدح. وقيل في تعليل ذلك أن الإنسان إذا شرب من الثلمة أنه ما يستقر الماء ويسلم من كونه يعني ينساب ويخرج, لأن الشفاه ما تمسك مثل ما تمسك في الجوانب, لأنه قد يخرج يعني شيء من تحت الشفاه فيتساقط على ثوب الإنسان وعلى أسفل وعلى لحية الإنسان والشيء الذي تحت فمه. وأيضا قيل أنه لا يمكن, لا يحصل تنظيفها كما يحصل تنظيف الباقي فيكون فيها تجمع الوسخ. ويمكن أيضا أن يقال أن قد يكون فيها شيء حاد, يعني فيكون يعني يجرح الإنسان إذا كان الكسر أو مكان الكسر فيه يعني حادا, قد يكون ذلك سبب في أنه يجرح, بخلاف فوهة القدح الذي يكون متساوي ويكون سليم ما فيه يعني شيء من كون حاد. الثلمة يعني يكون قد يكون فيها شيء من الحد الذي به ينجرح أو يحصل الجرح للإنسان. فالحاصل أن النهي عن الثلمة يعني يترتب عليه الشر من الثلمة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم, يحصل فيه عدة أمور محذورة. وإيش الثاني؟ وأن ينفخ في الشراب. وأن ينفخ في الشراب, لا سيما إذا كان الشراب يعني مشترك, فكون الإنسان ينفخ فيه يقدره على غيره. قال حد يعني ربما ينفخ يبرده الشاي حار. على كل يعني إنه قد ورد. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة, أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قرة بن عبد الرحمن. عن قرة بن عبد الرحمن وهو صدوق له مناكير, أخرج له مسلم وأصحاب السنة. صدوق له مناكير, أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري. وقد مر ذكرهم. يقول الشيخ: فنجان القهوة والشاي إذا كان فيه كسر خفيف في حوافه هل يدخل في هذا النهي؟ والله داخل, لكن الإنسان بدل ما يشرب من الثلمة يشرب من الجهة الثانية. لأن هذا وهذا سؤال ثاني. يشرب من الجهة الثانية. مو يعني مو معنى يتخير هذا المكان المنثلم يعني يشرب من الجهة الأخرى. يقول الأخ لو سمحت أعد سؤال النفخ في الشاي فإننا لم نسمع جواب الشيخ. النفخ في الشراب جاء في هذا الحديث، ولعل الحكمة في ذلك أن فيه يعني تقدير له إذا كان يعني أنه أحد من يشاركه، وإذا كان الإنسان الشراب يخصه مثل كاس الشاي أو ما إلى ذلك واحتاج الأمر إلى أن يعني يعمل شيء برده، لعل إن شاء الله لا بأس بذلك، لأن التقدير ما هو حاصل، ثم أيضا يعني هو الذي سيشرب هذا الشيء وهو خاص به. وهل يقاس عليه الطعام؟ جاءت الأسئلة عن النفخ في الطعام. لا، الطعام إذا كان إنه مشترك كما هو معلوم ليس لأحد، وأما كون اللقمة يعني وكذا، لكن اللقمة كما هو معلوم الفم الحار يتحمل الحار ما لا تحمله اليد. ولهذا الإنسان إذا كان عنده يعني فنجان فيه قهوة ما يستطيع أن يغمس أصبع فيه، لكن يصب في فمه ولا يعني يحس به كما تحس الأصبع. قال رحمه الله تعالى: باب في الشرب في آنية الذهب والفضة. نقرأ. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى أنه قال: كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به، وقال: إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينته، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ثم ورد أبو داود هذه الثانية: باب الشرب في آنية الذهب والفضة، أي أن ذلك لا يجوز وأنه حرام، وذلك لا يجوز حق الرجال والنساء. النساء يجوز لهن التجمل بالذهب، والرجال لا يجوز لهم التجمل به، والكل لا يجوز لهن يشرب بآنية الذهب والفضة، لا الرجال ولا النساء. وقد أورد أبو داود حديث حذيفة رضي الله عنه أنه لما كان على المدائن ودعا باستسقى يعني طلب ماء يشرب، استسقى يعني طلب يعني شيء من يسقيه، فجاء دهقان بإناء من فضة فرماه به حذيفة، ثم اعتذر حذيفة عن كونه رماه، قال: لأنني سبق أن نهيته فلم ينتهي. وهذا يفيد بأن من حصل منه تكرار المخالفة يغلظ عليه بالقول ويعامل ما لا يعامل الذي حصل منه في الابتداء. والذي حصل منه في الابتداء يعني يكون الشيء يتكرر ويحصل النهي ثم يعود إليه، فهو رماه به منكرا صنيعه، وقد سبق له أن منعه من ذلك، فكيف لم يمتنع وقد حصل؟ فاعتذر حذيفة رضي الله عنه بذلك، ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي لهم في الدنيا ولك. قبلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج. نهى عن الحرير والديباج. الديباج هو نوع من الحرير، فهو عام، فالحرير يعني عام والديباج خاص، لأنه نوع من أنواع الحرير. نعم. وعن الشرب في آنية الذهب والفضة. وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا محل الشاهد. وقال: هي لهم في الدنيا أي الكفار ولنا في الآخرة. وليس معنى ذلك أنها لهم أنها مباحة لهم وأنها محللة لهم في الشريعة، بل هي محرمة على فيها محرمة في الشريعة على كل أحد. فلا يقال أن هذا فيه دليل على أن الكفار غير مخاطبين فروع الشريعة وأن لهم أن يشربوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ما قال إنها حلال لهم، وإنما إخبارهم بالواقع أنهم هم يستعملونها في الدنيا لأنهم لا يحللون ولا يحرمون، ولنا في الآخرة لأننا نتركها في الدنيا من أجل امتثال ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، فتكون لنا آنية في الدار الآخرة.